فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه بها المقربون عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم الفاتحة.